يعني كنت أروي هذه القصة. شاب يعمل في محل تجاري ذو دعابة، فكان يكنس المحل، يضعه في علبة فخمة ويغلف هذه العلبة بورق هدايا غالي، ويضع شريط أحمر، وكأن هذه العلبة فيها قطعة ألماس غالية جداً، يضعها على طرف المحل التجاري. يمر إنسان يظنها عقد ألماس، يأخذها ويمضي سريعاً يتبعه، بعد 200 متر يفك الشريط أولاً، بعد 200 متر أخر يفك الورق، بال200 متر الثالثة يفتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل، فيلعن ويسب وما إلى ذلك. هذه خيبة الأمل التي حصلت له، والله سوف تحصل لكل إنسان أحب الدنيا وجاءه ملك الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، هكذا يقول، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا زائلة. يا دنيا غري غيري، كلام سيدنا علي، طلقتك بالسلاس، غري غيري. ليس معنى كلامي أن تدع الدنيا، ادرس، أسس عمل، تزوج، الزواج سنة، بس معنى كلامي ألا تغتر بها، ألا تظنها نهاية الآمال، ألا تظنها محط الرحال. هي عارية مستردة. والله في حديث أيها الإخوة، أنا أقول هكذا دائماً، يقسم الظهر. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كلام علمي. يعني في واحد منا، وأنا معكم، يمكن أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل، مستحيل. في بوابة خروج بالمطارات، في بوابات، الاسم العالمي جيت، أنت تخرج من هذه البوابة، الله عنده بوابات، الورم بوابة، الجلطة بوابة، الاحتشاء بوابة، خسرة بالدماغ بوابة، فشل كلوي بوابة، تشمع كبد بوابة، حادث سير بوابة، بوابة الخروج. فبادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا دقيق فقراً منسياً، كاد الفقر أن يكون كفراً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلى بلاد المسلمين من أجل الحرية والديمقراطية، وينهب الثروات ويقتل الناس. فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه الدنيا، دقق، بلغت أعلى منصب في العالم، ثم ماذا؟ موت، الموت ينهي كل شيء. جمعت أكبر ثروة في الأرض، ثم ماذا؟ الموت. استمتعت بكل مباهج الحياة، ثم ماذا؟ الموت. طفت أركان الدنيا، ثم ماذا؟ الموت. لذلك الموت ينهي قوة القوي. وضعف الضعيف، وصحة الصحيح ومرض المريض، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم. الموت ينهي كل شيء. يعني أيضاً طرفة ثانية أرويها دائماً، رجل من أهل البادية له أرض شمالي جدة، فلما توسعت جدة كثيراً اقتربت من أرضه فارتفع سعرها. نزل صاحب هذه الأرض وباع الأرض لمكتب عقاري خبيث جداً، اشتراها بربع قيمتها، وأنشئ على هذه الأرض بناء من 12 طابقاً. أصحاب البناء أصحاب المكتب العقاري، شركاء ثلاث. الأول وقع من أعلى البناء فدقت عنقه، والثاني دهسته سيارة فانتبه الثالث، وبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر وعثر عليه ونقده 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، لحقت حالك. أيها الإخوة، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر.